نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم اجرنا من الرياء، اجرنا من النفاق، اجرنا من السمعة. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. ثقل موازيننا، بيض وجوهنا، ثبت اقدامنا، اصلح بالنا، اشرح صدورنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اجعل اخر سلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاه.